امرأة أخرى كبيرة السن سيد مشوهة ما له حسد ولا له مال، كم مهرها بالنسبة لي؟ كم نصير؟ كم قلنا هي الأولى؟ 10، هذه 1000. فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب، هذا المعنى. يعني ما طلق هذا ما هو صحيح الشرع، هذا الشرع صحيح. كيف؟ شلون؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قرقة لن تفزع بعدك. أي؟ إلا بعد الفعلية. أي؟ كيف لم يستخرج من اللفظ؟ ها، استخرج من اللفظ لأن كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعد الفقر، فقر ما بعد الفقر، يعني معناه أقصى ما يكون من الفقر. مهم معناه ما يأتي بعده فقر. فهمت الحين ولا لا؟ طيب حجاج فهمه راضي تنول. نعم ربع ريال. نعم المأذون يأخذ نصفه على هذا الصدق. اي ورقة خارجية لكن عجيب عندهم هذا المأذون يأخذ نصفة المهر ليس من المال ولا مكافأة على حسب الحال ليس من المال على من هو العقد نعم ثم يزيد المؤخر طيب على أساس أنه هو اللي يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره إيه. لكن معناه ان المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج. لا دعني من السؤال يفتات عنه، انا اريد الواقع. الواقع عندكم انه اذا اصدقه مهرا عجل بعضه واجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبه 10%، يعني إذا كان المؤجل 10,000 له 1000. هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله؟ ما له دخل الموضوع؟ أجل لا شيء هذا شكله 10. هذا يقول الرسومات إيش؟ هذا الذي يأخذه المأذون هذا يقول رسومات المحكمة والأوراق. ما يخالف المحكمة والأوراق. لو كان كذلك لاختلف لم يختلف. بينما إذا كان واحد مؤجر 10,000 وواحد مؤجر 10,000 اللي مؤجر 10,000 كم يأخذ؟ يأخذ ريال ريال واحد، واللي 10,000 يأخذ 1000. إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم. على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا، يعني ما يجوز أن يغالطوه. كيف يذكرون ال ما هو كيف يدفع 2000 جنيه؟ 2000 جنيه كم عليهم؟ 200. طيب طيب ياخذ 1000 جنيه. لا على 10,000. 1000. طيب. ما يستطيع يقول أنا أعطيك 1000 إذا أوفيت الزوجة. هذا يستلم يأخذ البيت الله. بعدين شيخ الألف الذي يأخذ هذه ليست من المهر المؤخر. ها. من الزوج. يعني هذا المهر يعني معناها 20 10 ثلث المرأة

طيب، هل يجوز أن يؤجر الصداق لأيوب؟ الدليل حديث وما أدري يفهم قال بي صلى الله عليه وسلم رجل أصدقه ولو خاتم من حديد قال بجيد قال فلتبس لا الدليل على جواز تأجيل الصداقة وبعضه قوله تعالى لا هذا إذا لم يسمى لا التأجيل على ألف نصف حال نصف مؤجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصدق زوجته تعليما القرآن وهو لا يتأثى إلا بعد الله لا مهم على كل حال يمكن يبدأ من قبل عقد يعني من يوم عقد نعم هذا تعليل وأنا أريد دليلا والتعليل هذا صحيح لا شك لكن أنا أريد الدليل على أن تأجرني إني أريد طيب هو ذا مؤجل من اليوم نبدأ من اليوم هو ينتهي بعد 8 سنين لكن من اليوم اي من العقد تبدا من العقد لكن كونه تاجل الى 8 سنين هذا لانه يمتد كما لو قلت 1000 ريال انا بعده ما انا بعطيه على طول هل نقول عدد الدراهم تاجيل ما دام ابتدا الوفاء من العقد ما صار مؤجل يا اخواني عندنا ايه يجب ان تعرفوها دائما يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود كل عقد بشروطه وصفاته كله يجب الوفاء به الا ما دل على تحريمه شوف الامر بوفاء العقود امر بالوفاء باصل العقد وبما شرط فيه لأن الشروط في العقد وصف في العقد فإذا لازم الوفاء بالعقد كان لازما أن أوفي بالعقد وما تضمنه من أوصاف وهي الشروط والأصل في الشروط الحل والتحريم الحل لقوله في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ويشهد له قول الرسول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإنه يدل على أن الشرط الذي في كتاب الله صحيح انتبهوا يا أخوان إذن إذا أجل الصداق أو بعضه فالتأجيل صحيح الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقول الرسول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطه إلا شرط أن أحل حراما أو حرم حلالا أما التعليل وهو الدليل النظري التعليل تراه اسمعوا الدليل نعم التعليل دليل نظري فالدليل النظري هو إيش أن الحق لها فإذا رضيت بتأجيله فالحق لها لها أن تسقط التعجيل طيب نقرأ أشياء رفع الوقت المعقل. إن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل طيب إذا أصدقها شيئا مغصوبا أصدقها شيئا مغصوبا بأن كان عنده سيارة قد سرقها أو غصبها من صاحبها والفرق بين السرقة والغصب الغصب يأخذه قهرا كما يقول عوام عينك عين والسرقة خفية المهم هذه السيارة سرقها أو غصبها أراد أن يتزوج بها فقال للمرأة مهرك هذه السيارة قالت قبلت ثم جاء صاحب السيارة

فتزوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على 2000 واشترط نفسه 1000، كما الحكم المثل وعلى غير المذهب وعلى غير المذهب أنه يصح. على ما ذهب إليه المؤلف أي صحيح، وعلى ما لم يذهب إليه غير صحيح. طيب شرافي هذا غير صحيح، هذا من هو على وش معنى غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وش معنى غير صحيح؟ يعني يبطل النكاح؟ لا. تبطل التسمية؟ لا. ها؟ يبطل اشتراط الألف لأخيها. يعني كل المسمى له، يكون كل المسمى للزوجة فلا يخف الشر. أفهمتم؟ رجل زوج أخت الشقيقة قال 2000، 1000 لي و 1000 له، نقول عقد صح والمهر 2000، لكن كلا 2000 للزوجة ولا شيء للأخ. واضح؟ رجل آخر زوج ابنته 2000 واشترط لنفسه 1000، ما الفرق بين الأخ والأب؟ الأب نعم ذهب بهذا القول، نعم، لكن الصحيح انه لا يشترط. اصبر، ما الان وصلنا درجه الاجتهاد حتى نصح ولا نصح؟ ها، قلنا انه المذهب كانه يصح التسميه، يكون ألفا لها، ألفا لها وألفا. طيب والفرق بينه وبين الاخ؟ هذا الاب. اي وش الفرق من الاخ قبل قليل؟ قلنا يصح جميع المهر للزوجة، هنا قلنا يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر، ما الفرق؟ نعم أقل. اللهم صل وسلم عليه، صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال أنت ومالك لأبيك. طيب أحسن، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟ كله له حتى بالأب. طيب على ماذا نرد على قولهم على استدلالهم الحديث أنت ومالك الأب؟ أن الله تعالى جعل قال تعالى طيب يقول هذا دليل لنا وليس علينا، فدقاتهن متى ملكت فهي ومالها لي. آخر واحد صح، لأنها لن تملكه بعد، هي إذا ملكته وأخذت قل لي تبي أنت أبوها، أما أن تشترط هذا لا صح. طيب قلنا بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون لها 1000 ولأبيها 1000، لكن لو طلق قبل الدخول هنا يؤخذ 1000 منها هي فقط والأب لا. نعم أحسنت، بارك الله فيك. وقولك لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح، لأن في قول ثاني يقول حتى الأب ما لا يصح أن يشترط نفسه شيئا. ثم قال المؤلف ذات اليوم الجديد ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهدها مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. انتبه، إذا زوج الإنسان ابنته بدون مهر المثل يعني كان مهر مثلها 10,000 وزوجها 5,000، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم هو صحيح، لأن الزوج يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء. نعم، لأن الأب يجوز أن يتزوج من مال يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء،

ولا تكاد تجد احدا من السعوديين يتزوج امراه سعوديه بمهر مؤجل، لا كل المهر ولا بعض. في البلاد الاخرى وش الاصل؟ هل هذا التخيير كل المهر ولا بعض؟ بعض. طيب في البلاد الاخرى اذا قالت انك لم تسلم الي الا نصف المهر وقال بل كل المهر، فالقول قولها لان قولها لا يخالف العرف. واضح يا جماعه؟ طيب ايش ما صحيح؟ يمكن أن تتوجه بهذه الطريقة. اللي أفهم منهم إن جميع الأجانب يعني مثل مصر، الشام، العراق، إنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه. نعم، ها؟ يمكن. يكتب على ورقة، يعني مجرد العقد يكتب فرش المنزل في ورقة حتى تبدأ الخدمة منفصلة، يعني في ورقة منفصلة. نعم، قبل أن يحضر أي شيء مجرد العقد يسموها القائمة. على كل حال عندنا القاعدة بارك الله فيكم أن كل من ادعى ما يخالف العادة فعليه به. نعم نعم، من يبي يسأل هنا؟ اسأل. إذا خالفت العادة في قصر المسجد، إذا خالفت قولها عادة البلد في قصر المسجد، هل تأخذ بقول الزوج أم نأخذ من البلد؟ بقول من يشهد له العرف، من يشهد له العرف والعادة فالقول قول، لكن بيمين. نعم زكي. اي مهر ما في شيء شراب قول المصنف رحمه الله في قول اختلف في قول العين او فيما استقر الربع، قول فيما استقر الربع هل يعني فيما استقر الربع ام فيما هو العاده يستقر الربع؟ كيف؟ ولا هو اصلا ما يستقر محدد شرع مو بالعاده، ما يستقر به فهو محدد شرع. ومثال ما قلت لك هي ادعت انه خلا بها فاستقر ما هو بخلا وهو قال لم اخلو. نعم. لا فهمت الشيخ. ها؟ قول بارك الله فيك شيخ، الان الرجل اذا خرج راتبه وحصل النساء بين الدخول من عدمه، الان يكشف على الزوجه ما تقدم اليه له مو أطلاقه من المهر لا يثبت إلا بالجماع، لو خلا بها وإن لم يجمعها وإن لم يكلمها ثبت المهر. لا كله كله. نعم ثالث لا في مجرد الخلوة ثالث أخذ مهر أجنبي ولها مهر في العقد ويقرضه الحاكم بقدره، ومن مات منهما فالإصابة والفرض ورث من العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل بالتفويض. ونأخذ مسألة أو مسألتين على ما سبق. ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة فقال بل السيارة أخرى، من القول قوله؟ سؤال خاص. إلا إذا كانت السؤال قالت المرأة أصدقتني هذه السيارة وقال بل هذه السيارة لسيارة أخرى، قول من؟ قول الزوج. الدليل نظر الدليل طيب، وهي تدعي انه اصدقها هذا وهو يقول لا. طيب والثاني الثاني تعليل نظري